شارف الهارف بقى 16 العام وطارق بقى يسيطر هاد العام لسانك سبابك بقى تدير الجنب نساوك صحابك رضاس موك معاك خاصه المزات لي عندك اللي لا صوره لا صوت سيدك جيت زار تدي براكت ولد ما يزار مصاب كون كان كوشي بيده ما تطف لمو تاشي بليده مصان دم عندكم ايده كان صحابكم غدو خونا بالدين ما في قيدون وما عرفتش نقيده الزنقه سيلون ظلمت في عيده دمع في قلبي ماشي في عيني وطن كان سال وما بغاش يفريني افريكا فاس الروح كطيح على بريكا وعادي قليل اللي كيتفاهم بالعقل بالجنا واجي لاي وادي صاحبي تنفكر كي غيكون ولاد ولادي بكارطة نعيط هنا كي قمروا بالأراضي على طيف الحال برد وقت الأزمة عاوتاني والقرد وخطيف فهاد الأرض ما غنموت نزرع طول وعرض أنا كيف ما كيديرش المرض خاصني غير شي سبسي مزيان كيشبد راكان عيف خامش البد لنصدق بازق بسقاط غراق الأرض تنكور مزيان خاص غير شي مدرب ما كتربيش مزيان روح دير لك موريش أفلام بادية في حومتي بلا مخريج تكون نسير أنا نتفول أمو كريش تمن فلسطين ما تغيب الجوع هنا حمل بنت داير 20 درهم هنا ديما طاجيش أمنيتنا شوفوا لهنا لعبنا مع الدنيا حقرناها ربحتنا هذا المستقبل واش غنديرك ولا غندوز حياتي مع الصفوف ولا بيدي مستقبل يا راه ماكيمش غيك ولا طمنونا بالطمن تا ولي نحولا لا لا لا هادشي ما معقولش بالسيف عارف الحق وما تقولش تعلمتو قدامك ما تدورش طوب عينك في الظلام بلا طورش هذا حياته دايجا ما يتمايت ما مساليش لابن قايزة عقل زايد حبو يصبح لي وهو انا بايز حبو لا خلاق نمشي لاخر زايد ان شاء الله موكا غدار وين صلح مشاكل دار تمشي تزلل على بنات دار يتزلوا لك على اختك كاش اختار شحال من صوره تحافظوا ونسيتها مشاكل خويا كبير حسبنا بسيطه كلشي خاصو يا كلب الصيله كلشي فيه الجوع ومسكتها الصيله ما ناويش بلادي تمحني ما حنا كما غاديش نسكت عليا وتبقى كرا غنيشة كي بغيتا نيشة كي بغيتا ما باغيش الظلم والحقرة يتقوى على الخير باغي الباخاخيش يحيدو يخليو لي يحكمنا لا غير غنيشة كي بغيتا نيشة كي بغيتا ما ناويش بلادي تمحني محنا كما غاديش نسكت عليا وتبقى كرا غنيشة كي بغيتا نيشة كي بغيتا ما باغيش الظلم والحقرة يتقوى على الخير باغي الباخاخيش يحيدو يخليو لي يحكمنا لا غير غنيشة كي بغيتا نيشة كي بغيتا